الفصل الثاني. الزجاج المخفي. مرت 10 سنوات كاملة منذ عثر آل الديرزلي على قريبهم على عتبة منزلهم، لكن شيئا لم يتغير في شارع بريفيت درايف طوال هذه السنوات. ما زالت الشمس تشرق على نفس الحدائق الأمامية المنسقة وتنعكس على رقم 4 النحاسي المثبت على الباب الأمامي لمنزل آل ديرزلي قبل أن تزحف إلى غرفة معيشتهم التي لم تتغير كثيرا عن مظهرها في تلك الليلة التي سمع فيها السيد ديرزلي ذلك الخبر الغريب عن البوم في نشرة الأخبار. لا شيء فيها يدل على مرور الزمن سوى هذه الصور الفوتوغرافية الموضوعة على رف المدفأة. منذ 10 سنوات كان هناك الكثير من الصور لما بدا مثل كرة كبيرة وردية ترتدي قبعات بألوان مختلفة، ولكن دادلي ديرزلي لم يعد طفلا صغيرا، فالصور التي تظهر ولدا أشقر ضخما وهو يعلو أول دراجة له وهو فوق الأرجوحة الدوارة في الملاهي وهو يلعب بألعاب الكمبيوتر مع أبيه وأمه تحتضنه وتقبله، ولكن الحجرة لم تحمل دليلا واحدا على وجود ولد آخر في البيت. ومع ذلك كان هاري بوتر لا يزال هناك، وكان نائما في هذه اللحظة ولكن ليس إلى وقت طويل. فها هي ذي خالته بيتونيا تستيقظ وتوقظه بصوتها الرفيع: هيا استيقظ الآن فورا. هب هاري فجأة وصرخت بيتونيا وهي تطرق الباب: هيا. وسمع خطواتها وهي تتجه إلى المطبخ وتضع المقلاة فوق الموقد، وتقلب في مكانه حاول أن يتذكر الحلم الجميل الذي كان يحلم به، ورأى فيه دراجة بخارية طائرة، والغريب أنه يشعر بأنه قد رأى هذا الحلم من قبل. وصرخت فيه خالته وقد عادت وراء الباب: ألم تستيقظ بعد؟ وهتف هاري: تقريبا. صاحت: حسنا، هيا تحرك وراقب اللحم الذي فوق الموقد، إياك أن تتركه يحترق، لا أريد أي أخطاء، فاليوم عيد ميلاد دادلي. وزمجر هاري. صاحت خالته من وراء الباب: ها ماذا قلت؟ قال: لا شيء، لا شيء. عيد ميلاد دادلي، فكيف يمكنه أن ينسى هذا اليوم؟ وخرج هاري من فراشه ببطء وبدأ يبحث عن جوربيه. وجد زوجا منها تحت السرير ولبس الجورب الأول ثم الثاني بعد أن خلصه من أحد العناكب، وكان هاري معتادا العناكب فقد كانت تملأ الخزانة الموجودة تحت السلم حيث ينام. وبعد أن انتهى من ارتداء ملابسه خرج إلى الصالة ومنها إلى المطبخ. كانت المائدة مختفية تقريبا تحت أكوام الهدايا التي وصلت إلى دادلي في عيد ميلاده. يبدو أن دادلي قد حصل على الكمبيوتر الجديد الذي يريده، هذا بالإضافة إلى تلفزيون آخر ودراجة سباق. وشعر هاري بالحيرة، لماذا يريد دادلي دراجة السباق؟ إنه بدين جدا ويكره الرياضة ولا يتحرك إلا إذا أراد أن يلكم أحدا، والشخص الذي يحب لكمه دائما هو هاري، ولكنه غالبا لم يكن يستطيع اللحاق به بسبب سرعة هاري العالية وإن لم يبدو عليه ذلك. ربما كان لذلك علاقة بحياته في الخزانة تحت السلم، فقد كان دائما نحيفا وصغيرا حتى إنه يبدو أصغر من سنه، خاصة أنه يرتدي باستمرار ملابس دادلي القديمة والذي يزيد حجمه على هاري 4 مرات. ويتميز هاري بوجه نحيف وشعر أسود كثيف وعينين خضراوين، يضع عليهما نظارة مستديرة تم تثبيت أجزائها معا باستخدام ورق لاصق، لأن دادلي يفضل دائما ضربه على أنفه، وكان الشيء الوحيد الذي يحبه هاري في شكله هو هذه الندبة الموجودة على جبينه والتي تشبه سهم البرق، وهو لا يعرف متى ولا كيف حدثت له. وكان هذا هو أول سؤال سأله لخالته بيتونيا التي أجابته قائلة: أصبت بها في حادث السيارة الذي ماتت فيه أمك وأبوك، ولا تسأل أي أسئلة أخرى. على أي حال، لا أسئلة هي القاعدة الأولى من أجل حياة هادئة مع آلي ديرزلي. دخل الخال فيرنون إلى المطبخ بينما كان هاري يقلب اللحم وزمجر قائلا كنوع من تحية الصباح: مشت شعرك. اعتاد الخال فيرنون أن ينظر من فوق صحيفته مرة في الأسبوع على الأقل ويصيح بأن هاري يحتاج إلى قص شعره، ويفوق عدد المرات التي قص هاري فيها شعره عدد المرات التي قام فيها جميع زملائه في الفصل مجتمعين بقص شعورهم. ولكن هذا لم يمثل أي فرق، لأن شعره يعود للنمو بنفس الشكل. كان هاري يطوي البيض لحظة وصول دادلي وأمه إلى المطبخ، ووضع أطباق البيض واللحم في المكان الصغير الباقي على المائدة. إن دادلي يشبه والده كثيراً، بوجهه الوردي الضخم ورقبته القصيرة وعينيه الزرقاوين الصغيرتين وشعره الأشقر الكثيف المستقر بنعومة على رأسه الغليظ الضخم. وتصفه بيتونيا دائماً بأنه ملاك صغير، أما هاري فيرى أنه يشبه خنزيراً يضع باروكة على رأسه. أخذ دادلي يحصي هدايا وظهر الضيق على وجهه وقال: 36. ثم نظر إلى والديه وقال: إنها تقل هديتين عن العام الماضي. قالت له أمه: لقد نسيت عد هدية عمتك مارج، انظر إنها أسفل هذه الهدية الكبيرة التي أحضرها لك ماما وبابا. بدأ وجه دادلي في الاحمرار وقال: حسناً، هذا يجعلها 37. شعر هاري بهبوب العاصفة فأسرع يلتئم الطعام قبل أن يقلب دادلي المائدة، وشعرت أمه أيضاً بالخطر فأسرعت تقول: وسوف نشتري لك هديتين أيضاً عندما نخرج اليوم، ما رأيك بهذا يا عزيزي؟ هديتان إضافيتان. عاد دادلي يحصي ما عنده وقال أخيراً ببطء: حسناً، سيكون عندي قالت الخالة بيتونيا: 39 يا حبيبي. جلس دادلي بتثاقل وجذب أقرب هدية إليه وقال: حسنا إذن. قهقه الخال فيرنون وقال: ولد صغير شقي يريد أفضل الأشياء لنفسه مثل والده. ثم نفش شعر دادلي بأصابعه مداعبا إياه. في هذه اللحظة دق جرس التليفون. أسرعت الخالة بيتونيا للرد عليه، بينما جلس فيرنون وهاري يراقبان دادلي وهو يفتح هداياه: دراجة سباق، كاميرا حديثة، طائرة بجهاز التحكم عن بعد، 61 لعبة كمبيوتر جديدة، مسجل فيديو. وفي اللحظة التي بدأ فيها يفتح علبة ساعة يد ذهبية، كانت أمه قد أنهت التليفون وعادت يبدو على وجهها الغضب والقلق وقالت: أنباء سيئة يا فيرنون، لقد كسرت قدم السيدة فيج، لن تستطيع أن تأخذه عندها. وأشارت برأسها إلى هاري. فتح دادلي فمه في رعب، وقفز قلب هاري راقصا. في كل عيد ميلاد لابن خالته تأخذ خالته وزوجها دادلي وأحد أصدقائه للنزهة في الحديقة أو السينما، ويتركونه عند السيدة فيج، وهي سيدة عجوز مجنونة تقيم على بعد شارعين منهم، ويكره هاري البقاء عندها، فمنزلها تفوح منه رائحة الكرنب، كما أنها تجبره كل مرة على قضاء الوقت في مشاهدة الألبومات المليئة بصور القطط التي كانت تمتلكها. قالت الخالة بيتونيا وهي تنظر إلى هاري بغضب وكأنه السبب فيما حدث: ماذا نفعل الآن؟ عرف هاري أن عليه الشعور بالأسف لما حدث للسيدة فيج، ولكن هذا لم يكن سهلا، خاصة عندما ذكر نفسه بأن عاما آخر سيمر قبل أن ينظر إلى صور تيبلس وسنوي والسيدة باوس والتوفتي في ألبوم صور القطط الخاص بالسيدة فيج مرة أخرى. اقترح الخال فيرنون: هل يمكن أن نتصل بمارج؟ قالت بيتونيا: لا تكن سخيفا، إنها تكره الولد. كانت هذه هي طريقة ألدرزلي في الحديث عن هاري، وكأنه غير موجود أو لا يفهم شيئا مما يقال. عاد فيرنون يسأل: ألا يمكن الاتصال بصديقتك إيفون؟ قالت: إنها في رحلة إلى مايوركا. قال هاري آملا: يمكنكم تركي وحدي هنا، سيكون بإمكانه أن يشاهد ما يريد في التلفزيون، وربما تكون لديه فرصة لتجربة بعض الألعاب على كمبيوتر دادلي. بدت السيدة دورزلي ممتعضة وكأنها قد بلعت ليمونة وقالت: لا يمكن، سأعود لأجد البيت مقلوبا رأسا على عقب. قال هاري: لا، لن أقلب البيت. ولكنهما لم ينصتا إليه. قالت الخالة بيتونيا ببطء: ما رأيكما لو نأخذهم معنا إلى حديقة الحيوان ونتركه في السيارة؟ قال الخال فيرنون: لا، إنها السيارة الجديدة، لا يمكن أن يجلس فيها وحده. وهبت العاصفة وبدأ دادلي في البكاء بصوت عال، ولكنه في الحقيقة لم يكن يبكي فعلا. كان يعرف أنه إذا تظاهر بالبكاء ولوى وجهه ستحقق له أمه كل ما يريد. أسرعت أمه تضمه إلى صدرها وتقول: دادلي، مودلي، بودلي، لا تبكي يا حبيبي، مامي لن تتركه يفسد يوم عيد ميلادك. صاح دادلي وهو يتظاهر بالنشيج في حضن أمه، بينما ينظر إلى هاري بسخرية من خلال فجوة بين ذراعيها: لا أريد أن يأتي، فهو دائما ما يفسد كل شيء. وفي هذه اللحظة ارتفع رنين جرس الباب، وقالت بيتونيا وقد أصابها الارتباك: يا إلهي، لقد حضروا. وبعد دقيقة كان بيير بوكس صديق دادلي المقرب يدخل مع أمه، وهو ولد نحيل ووجهه مثل الفأر، وكان مختصا بتقييد أيدي الناس وراء ظهورهم حتى يتمكن دادلي من ضربهم. وبوصولهم توقف دادلي عن التظاهر بالصراخ، وبعد نصف ساعة لم يصدق هاري نفسه وهو يجلس في المقعد الخلفي بالسيارة مع دادلي وبيير في طريقه إلى حديقة الحيوان لأول مرة في حياته. فخالته وزوجها لم يستطيعا التفكير بأي شيء آخر يفعلانه به، ولكن قبل أن يخرج أخذه فيرنون جانبا وقال له وهو يضع وجهه السمين البنفسجي في مواجهته: إنني أنذرك. نعم، هذا إنذار لك يا ولد، إذا ارتكبت أي عمل خطأ فسوف أحبسك في الخزانة حتى نهاية العام. قال هاري بحرارة: لن أفعل شيئا. لكنه لم يصدق، لا أحد يصدقه أبدا، والحقيقة أن أحداثا كثيرة كانت تحدث حول هاري. لا يكون هو السبب فيها، ولكنهم يحملونه مسؤوليتها. ففي إحدى المرات عندما تعبت الخالة بيتونيا من رؤية هاري يعود من عند الحلاق وشعره يبدو كأنه لم يذهب إليه من قبل، أحضرت مقصا من المطبخ وأزالت شعره تماما حتى أصبح كالأصلع، ما عدا الجزء الأمامي الذي تركته ليخفي أثر الجرح. وأخذت دادلي يضحك ساخرا من هاري. وفي هذه الليلة نام هاري في خزانته نوما متقطعا وهو يتصور سخرية زملائه بالمدرسة في اليوم التالي. إنهم يسخرون منه لملابسه الواسعة ونظارته المربوطة باللاصق، سوف يزيد عليها الصلع. في الصباح التالي اكتشف أن شعره قد عاد طويلا كما كان، وكأن خالته لم تلمسه. وهكذا عوقب بالحبس لمدة أسبوع كامل في الخزانة، رغم أنه حاول يشرح لهم براءته مما حدث. مرة أخرى حاولت الخالة بيتونيا أن تجبره على ارتداء بلوفر صوف قديم بشع يخص دادلي، لونه بني ومزين بكرات من الصوف البرتقالي، وكلما حاولت الخالة بيتونيا إدخاله في رأسه لتلبسه إياه صغر حجمه حتى أصبح في حجم يصلح لعروس صغيرة، ولكنه لا يصلح أبدا لهاري. فقررت الخالة بيتونيا أنه لابد أن يكون قد انكمش في أثناء الغسيل، وشعر هاري بالارتياح لأنه أفلت من العقاب هذه المرة. ولكنه من ناحية أخرى وقع في ورطة كبيرة عندما طارده دادلي وعصابته في المدرسة كالمعتاد، وإذا به يجد نفسه جالسا فوق مدخنة مطبخ المدرسة. ويومها تسلم آل دورزلي خطابا من ناظرة المدرسة تشكو فيه من تسلق هاري للمبنى، وقد حاول عبثا أن يشرح لخالته وزوجها من وراء باب الخزانة المغلق أن كل ما فعله هو القفز وراء الصناديق الموجودة أمام باب المطبخ، وأن الرياح قد تكون حملته وهو يقفز، لكنه لم يجد أذنا مصغية. لكن اليوم يوم غير عادي، يستحق أن يتحمل دادلي وبيير، فهو بعيد عن المدرسة والخزانة وحجرة معيشة السيدة فيج التي تفوح منها رائحة الكرنب. وبينما يقود السيارة أخذ الخال فيرنون يشكو للخالة بيتونيا، فهو يحب الشكوى، ومن بين مواضيع شكواه المفضلة الناس في العمل وهاري والمجلس وهاري والبنك وهاري. أما الشكوى هذا الصباح فكانت من الدراجات البخارية. قال عندما اجتازته إحدى الدراجات البخارية مسرعة: هؤلاء المجانين، قطاع الطرق الصغار، لا تكف محركات دراجاتهم اللعينة عن الهدير طوال الطريق. قال هاري فجأة وقد تذكر حلمه: لقد حلمت بدراجة بخارية ولكنها كانت تطير. كاد السيد دورزلي يصطدم بالسيارة التي أمامه، ثم التفت وراءه وصاح بهاري وقد بدا وجهه مثل ثمرة بنجر كبيرة. الدراجات البخارية لا تطير. ضحك دادلي وبيير. قال هاري: أعرف أنها لا تطير، لقد كان هذا حلما. ولكنه تمنى لو لم يقل شيئا، فقد كان الشيء الذي يكرهه آل دورزلي أكثر من كراهية أسئلته هو أن يتحدث عن أي شيء يقوم بعمل غير معتاد، سواء كان هذا في حلم أو حتى في أفلام الكرتون. كانوا على ما يبدو يعتقدون أنها يمكن أن توحي إليه بأفكار خطيرة. اليوم هو السبت، الشمس مشرقة وحديقة الحيوان مليئة بالعائلات. اشترى آل دورزلي كوبين ضخمين من الآيس كريم بالشوكولاتة لكل من دادلي وبيير عند المدخل. وعندما سألت البائعة هاري عما يحبه، اضطرت السيدة دورزلي أن تشتري له قطعة صغيرة من الآيس كريم بالليمون والتي وجدها لذيذة، وأخذ يلعقها وهم يشاهدون الغوريلا. وفكر هاري أنها تشبه دادلي تماما، إلا أنها ليست شقراء الشعر. قضى هاري أجمل صباح مر به منذ وقت طويل، وتعمد أن يسير على بعد قليل من آل ديرزلي حتى لا يعود دادلي وصديقه إلى هوايتهما المفضلة في مضايقته، بعد أن بدأ يشعران بالملل من الحيوانات بحلول وقت الغداء. وتناولوا الغداء في مطعم حديقة الحيوان، وعندما ثار دادلي وقال إن قطعة الحلوى ليست كبيرة بما يكفي ولا تعجبه، اشترى له الخال فيرنون واحدة أخرى وسمح لهاري بأن يأكل باقي القطعة الأولى. فكر هاري فيما بعد أن الأمر كان طيبا جدا، وكان عليها يعرف أنه لم يكن ليستمر. وبعد الغداء اتجهوا إلى بيت الزواحف. كان مظلما وباردا، وداخل الصناديق الزجاجية الضخمة المضاءة تزحف كل أنواع الثعابين والسحالي حول الصخور وجذوع الأشجار. وكان دادلي وبيير يريدان مشاهدة أكبر ثعبان كوبرا سام في المكان، والأصلة التي تلتف حول الإنسان لتقتله. ووجد دادلي بسرعة أضخم ثعبان في المكان، كان من الضخامة بحيث يمكنه أن يلتف مرتين حول عربة السيد ديرزلي ويهشمها، لكن الأفعى في هذه اللحظة لم تكن مستعدة لذلك، فقد كانت نائمة تماما. ضغط دادلي أنفه على الزجاج وهو ينظر إلى الحية البنية اللامعة الملفوفة، ثم غمغم قائلا: اجعلها تستيقظ. طرق فيرنون على الزجاج بإصبعه لكنها لم تتحرك. أمره دادلي: حاول مرة أخرى. فدق الأب الزجاج مرة أخرى، لكن الأفعى الضخمة واصلت نومها. تذمر دادلي وقال: الشيء ممل، وتحرك مبتعدا. اقترب هاري من الزجاج ونظر إلى الحية وفكر أنه لن يشعر بالعجب إذا كانت قد ماتت من الملل، فهي لا ترى سوى هؤلاء الزوار الأغبياء الذين لا يفعلون شيئا سوى الدق على الزجاج ومحاولة إزعاجها طوال اليوم. فكر أن النوم في خزانته تحت السلم أفضل من هنا، فهو على الأقل لا تزوره سوى خالته بيتونيا صارخة فيه لتوقظه، ثم يمكنه بعد ذلك التحرك في أرجاء البيت. فجأة فتحت الحية عينيها الخرزيتين ببطء شديد، ورفعت رأسها حتى أصبحت في مواجهة هاري، ثم غمزت له بعينيها. فوجئ هاري ثم نظر حوله فلم يجد أحدا يراقبه، عاد ينظر إلى الأفعى وغمز لها وأيضا. أشارت الأفعى برأسها إلى زوج خالته فيرنون وابنه دادلي، ثم رفعت عينيها إلى السقف، نظرت إلى هاري وقالت في وضوح شديد: هذا يحدث لي دائما. قال هاري من وراء الزجاج ولم يكن يدري إن كانت تسمعه أم لا. أعرف، شيء مزعج أليس كذلك؟ وأومأت الأفعى برأسها بحرارة. سألها هاري: من أين أتيت؟ رفعت ذيلها وأشارت إلى لافتة ملصقة بالزجاج. حملق هاري ثعبان بوا العاصر موطنه البرازيل. قال: هل البرازيل جميلة؟ أشارت مرة أخرى إلى اللافتة وقرأ: هذا النموذج مولود في الحديقة. قال هاري: فهمت، إنك لم تذهبي قط إلى هناك. وفي اللحظة التي هزت فيها الأفعى رأسها بالموافقة ارتفعت عاصفة من الصراخ: دادلي، أغمي فيرنون، انظروا إلى الأفعى، لن تصدقوا ماذا تفعل. أسرع دادلي بقدر ما يستطيع ناحية الثعبان وهو يصرخ افسحوا الطريق، وضرب هاري بين كتفيه فسقط على الأرض الخرسانية. ثم لم يرى أحد ما حدث بعد ذلك بالضبط. كان دادلي وبيير يميلان بالقرب من الزجاج، ثم اندفعا فجأة إلى الخلف في رعب وهلع. جلس هاري ينظر في ذهول. لقد اختفى في لحظة زجاج صندوق الأفعى البرازيلية الضخمة، وكانت تزحف خارجة من الصندوق، واندفع الناس يفرون من بيت الزواحف متجهين ناحية أبواب الخروج. ويقسم هاري إنه سمع الأفعى تهمس له في أثناء مرورها بجواره قائلة: ها أنا ذاهبة إلى البرازيل، شكرا يا صديقي. وتجمد حارس بيت الزواحف من الدهشة وهو يتساءل: أين اختفى الزجاج؟ أين اختفى الزجاج؟ وأعد مدير الحديقة بنفسه كوبا من الشاي الثقيل المحلى للخالة بيتونيا وهو يعتذر مرارا وتكرارا. ظل دادلي وبيير يثرثران، فادعى دادلي أنها تقريبا عضت ساقة، وأقسم بيير أنها كادت تعتصره حتى الموت، ولكن هاري كان متأكدا أن الأفعى لم تفعل شيئا سوى الزحف بالقرب من كعوبهم لتخيفهم وهي تتسلل إلى الخارج. ولكنهم عندما استقلوا سيارة الخال فيرنون للعودة حدث الأسوأ بالنسبة لهاري على الأقل، وذلك عندما هدأ بيير بما يكفي ليقول: لقد كان هاري يتحدث إليها، أليس كذلك يا هاري؟ انتظر الخال فيرنون حتى عاد بيير سالما إلى بيته قبل أن يواجه هاري وهو في حالة من الغضب الشديد لدرجة أنه لم يستطع الكلام. وأخيرا نجح في أن يصرخ: هاري إلى الخزانة، لا طعم لك. ثم سقط على مقعده، وأسرعت الخالة بيتونيا تناوله كوبا من الماء، وظل هاري مستيقظا في الخزانة المظلمة حتى وقت متأخر، وهو يتمنى لو أن معه ساعة، فعدم معرفته الوقت جعله غير متأكد إن كان آل دورسلي قد ناموا بعد أم لا، ولذلك لم يتمكن من المخاطرة بالتسلل إلى المطبخ وتناول بعض الطعام. وهكذا عاش هاري مع آل دورسلي 10 سنوات تقريبا، 10 سنوات من البؤس منذ كان رضيعا، ومات أبوه وأمه في حادث سيارة وهو لا يتذكر أي شيء عن وجوده في السيارة عندما وقع ذلك الحادث. وكان أحيانا عندما يستغرق في التفكير في ظلام الخزانة يتذكر شعاعا أخضر من الضوء ثم ألما في مقدمة رأسه، ربما كان هذا نتيجة الحادث، ولكنه لم يستطع أن يتخيل من أين أتى الضوء الأخضر. لم يكن يتذكر أي شيء عن والديه، ولم تحدثه خالته أو زوجها عنهما قط، وكان ممنوعا بالطبع من أن يسأل أي أسئلة، ولا توجد حتى صورة لعائلته في المنزل. عندما كان هاري أصغر سنا كان يحلم أن يأتي أحد أقربائه المجهولين ويأخذه بعيدا عن هنا، لكن ذلك لم يحدث قط، فلم يكن له أي أقارب سوى آل دورسلي، ولكنه كان يشعر أحيانا أن بعض الغرباء الذين يلتقي بهم في الشارع يعرفونه، وكانوا دائما شخصيات غريبة مثل ذلك الرجل القصير ذي القبعة القرمزية العالية الذي أحنى له رأسه عندما كان في أحد المتاجر مع الدادلي والخالة بيتونيا التي سألته غاضبة عن الرجل ثم جذبتهما إلى الخارج دون أن تشتري شيئا. وهناك أيضا هذه السيدة العجوز ذات الملابس الخضراء التي ابتسمت وأشارت له بالتحية في الحافلة، ثم ذلك الرجل الأصلع الذي يلبس معطفا طويلا بنفسجي اللون والذي صافحه بحرارة في الشارع، ثم مضى دون أن ينطق بكلمة. والغريب في كل هؤلاء الناس أنهم كانوا يختفون في اللحظة التي يحاول فيها أن يدقق النظر إليهم. في المدرسة لم يكن له أي صديق، كان الجميع يعرف أن دادلي وعصابته يكرهون هاري بملابسه الفضفاضة ونظارته المحطمة، ولم يجرؤ واحد منهم على تحدي دادلي وعصابته.